بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نسأل الله تعالى أن يرزقنا النية الصالحة وأن يجعل أعمالنا مقبولة عنده، آمين. كنا قد بدأنا بشرح المختصر في العلم الضروري الذي هو من أهم الكتب في هذا العصر لما احتوى عليه أو لما احتوى من مسائل مهمة على الإنسان أن يتعلمها، على كل مكلف أن يكون قد تعلم هذا العلم الضروري. وهذا الكتاب فيه مسائل مع الشرح طبعا، يعني فيه مسائل لا يستغني المسلم عنها. والحمد لله بفضل الله تعالى أنهينا الفصل الأول الذي كان في الاعتقاد، باب الاعتقاد. أنا الآن ما حأسأل أسئلة، إن شاء الله نؤجل الأسئلة إلى الدرس القادم. نبدأ في الفصل الجديد وهو باب الطهارة والصلاة، فصل الطهارة والصلاة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. فمن الواجب خمس صلوات في اليوم والليلة، يعني لا صلاة واجبة غير هؤلاء الخمس. معناها عند الشافعي الوتر، صلاة الوتر غير واجبة. أما عند الأحناف فهناك قولان، قول أنها واجبة وقول أنها سنة كما هو في مذهب الشافعي. قال المؤلف: الظهر، ووقتها إذا زالت الشمس إلى مصير ظل كل شيء مثله غير ظل الاستواء. يعني هنا بدأ المؤلف بالكلام على وقت الظهر. لما؟ لأنها هي أول صلاة صلاها النبي عليه الصلاة والسلام مع جبريل. النبي عليه الصلاة والسلام، الله تعالى كما تعلمون في رحلة الإسراء والمعراج، أوحى إليه بأن يأمر أمته بأن يصلوا خمس صلوات في اليوم والليلة. ثم في اليوم التالي جاء سيدنا جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصلى معه في أول الوقت. أول الوقت يعني ماذا أول الوقت؟ يعني أول وقت الظهر وأول وقت العصر وأول وقت المغرب وأول وقت العشاء. ثم جاء في اليوم التالي وصلى معه في آخر الوقت، صلى الصبح، يعني لأنه تكملة النهار الأول الصبح، ثم الصلوات الباقية. فيكون هنا الشيخ يتكلم عن وقت الظهر. نحن يعني في الشرع عادة لما نريد أن نحدد الأوقات نحدد الأوقات بناء على المراقبة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن خيار عباد الله الذين يراعون الشمس والقمر والأظلة لذكر الله. يعني هذا فيه مدح لهؤلاء الذين يراعون هذه الأمور، الشمس لمعرفة أوقات النهار والليل، والقمر لمعرفة أوقات الشهر الأشهر، والأظلة يعني ما يكون فيها من تحديد لهذه الأوقات لذكر الله. لذكر الله لا يشترط فقط أن تكون للذكر، إنما الذكر يأتي بمعنى لإقامة الصلاة. وفي رواية أخرى ذكرت النجوم، ذكرت النجوم. النجوم كمان يستفاد منها لمعرفة اتجاه القبلة. طيب، قال المؤلف هنا: ووقتها إذا زالت الشمس. يعني كيف زالت الشمس؟ ما معنى زالت الشمس؟ يعني وصلت الشمس إلى أعلى درجة لها في السماء، ثم مالت إلى جهة الغرب، فتكون زالت عن وسط السماء. فعندها يكون الظل، ظل الشاخص يكون أقصر ظل لما تكون الشمس في أعلى موقع لها في السماء ثم تزول، يكون هنا ظل الشاخص أقصر ظل. فلما تزول يكون هذا إذان بدخول وقت الظهر. لما تزول عن وسط السماء معناته شو؟ معناته دخل وقت الظهر. طيب هذا دخول الوقت. طيب متى يخرج؟ قال لك إلى مصير ظل كل شيء مثله. يعني لما الشمس تكون في جهة الغروب تنتقل إلى جهة المغرب، فماذا يحدث؟ يبدأ الظل بالانتشار، يكبر الظل. يعني يكون مثلا لنقول عند ظل الاستواء، عند ظل الاستواء يعني الاستواء الذي هو الشمس تكون في وسط السماء، هذا يسمى استواء. فعند وقت الاستواء لما تستوي وتنتقل إلى جهة المغرب يدخل الظهر. كم يكون الظل؟ لنقول مثلا الظل يكون عبارة عن 2 سنتي مثلا، 2 سنتي. بتحط ألم مثلا أو بتحط شاخص، بتحط شيء خشبة مثلا أو حديدة، بتقيس الظل. كم هو الظل لما صار أقصر ظل؟ لنقول 2 سنتي. طيب هنا هذا 2 سنتي هيدي لما دخل وقت شو؟ وقت الظهر. فمتى يخرج؟ قال لك يصير ظل كل شيء مثله، يعني طول الشاخص زائد غير ظل الاستواء. يعني بدك تجمع، بتشوف انت الشخص قدي عندك. لنقول الشخص عبارة عن 7 سنتي، حطينا 7 سنتي خشبة طولها 7 سنتي، وعم نحدد عم نشوف أقصر ظل عند زوال الشمس عن وسط السماء صار أقصر ظل 2 سنتي. طيب الظل عم بيكبر، لما بيصير الظل قد طول الشاخص اللي هو 7 سنتي زائد 2 سنتي اللي هي 9 سنتي، صار المجموع لأنه 7 و 2 9، بيصير الظل 9 سنتي، معناته دخل وقت العصر. انتبهتوا؟ خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر. حعيد، متى يدخل وقت الظهر؟ إذا زالت الشمس عن وسط السماء، يعني الظل يكون أقصر ظل. هلأ أنت ما شرط إذا بدك تعرف وقت الظهر تقيس الظل، بتشوف الشمس غابت عن وسط السماء دخل الظهر. يعني بتوقف مثلا، أنت تقف بتقابل الجنوب، عندك خط الجنوب والشمال. لما الشمس بتقطع بتحط أنت بتتخيل أن الشمس صارت لما بتصير بأعلى مكان في السماء اللي هي عند الاستواء، بتكون الشمس تقريبا على منخارك بنص وجهك. فلما بتميل عن نص وجهك إلى جهة إيدك، لوين؟ إيدك اليمين، يعني لأنه صار اليمين، إيدك اليمين صار باتجاه المغرب. فلما تزول الشمس عن وسط السماء يصير قرص الشمس قريب لعينك اليمنى، ما بيعود لنص الوجه، بيصير إلى عينك اليمنى، فبتعرف أنه شو صار؟ دخل وقت الظهر. أو بتقيس الظل، أقصر ظل بيدلك أنه صارت الشمس في وسط السماء، فلما بيزيد الظل شيء قليل معناته شو؟ دخل وقت الظهر. طيب دخل وقت الظهر، إلى متى يبقى وقت الظهر؟ يبقى وقت الظهر إلى أن يصير الظل طول الشاخص اللي هو 7 زيادة على ظل الاستواء اللي هو 2. لما بيصير طول الظل، عم نحكي عن الظل، لما بيكون طول الظل صار 9 سنتي بهالحالة، يعني بجوز يكون غير ياس، بس نحن أخذنا الأمثلة 7 و 2. لما بيصير طول الظل 9 سنتي بيكون خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر. والعصر وبقتها من بعد وقت الظهر إلى مغيب الشمس، عرفنا دخل العصر لأنه خرج الظهر دخل العصر، حكيناها. إلى أيمتى؟ إلى مغيب الشمس. ما هو مغيب الشمس؟ الشمس عادة لما نحن مثلا بنكون في بلاد المغرب فيها على سطح مستوي، يعني مثل مثلا الآن في لبنان البحر إلى جهة المغرب، فلما يغيب قرص الشمس إلى الأسفل لما تغيب بالكامل شو بصير؟ بيكون غابت الشمس، صار دخل وقت المغرب. إذا مغيب قرص الشمس، كل قرص الشمس بده يغيب، مش أنه أول طرف منه بس، حتى تغيب بالكلية لا يبقى منها شيء. طيب إذا كنت أنت مثلا على جبل، كيف تحسب هذا؟ بدك تراقب، بدك تراقب الشمس، يا أما أنك ترى الشمس عند مغيبها في جهة الغروب أو لا تراها، فعندها بدك تقدر. أنا مثلا بجهة عندي عايش على الجبل وما عم شوف الشمس، بدي أقدر أنه بالمستوى اللي أنا فيه قديش الشمس بدها لحتى تغيب بعيدة عني، ماني شايفة، بدك تقدر في زيادة وقت. المهم أنه أنت المهم تتأكد أن الشمس قد غاب قرصها بالكامل، والمغرب ووقتها من بعد مغيب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر. هلأ لما تغيب الشمس دخل المغرب، لما يدخل المغرب يكون بعد المغرب يصير نوع من الإحمرار في الأفق، يأتي إحمرار، هذا الإحمرار يسمى الشفق الأحمر، فهذا يبقى إلى أن يدخل وقت العشاء، ثم يتبعه الشفق الأبيض. الشفق الأبيض نحن بيكون بعد الشفق الأحمر، ما لنا علاقة فيه، ببقية المذاهب بيحكوا بالشفق الأبيض، نحن ما بنحكي بالشفق الأبيض. الشفق الأحمر، غاب الشفق الأحمر، دخل وقت العشاء، بدك تراقب. هلأ في طريقة أخرى حتى تعرف أنه الشمس غابت، تنظر إلى جهة المشرق. لما تغيب الشمس يأتيك السواد من جهة المشرق، يعني الليل، النهار يتبعه الليل. لما الشمس تغيب يصير عندك نوع من الظلام في جهة المشرق، تنظر مثلا فوق بناية طولها 3 طوابع مثلا، السماء صاحية والشمس غابت، تجد أن هناك سوادا فوق هذا البناء، بناء 3 طوابع بجهة المشرق، بتطلع بتلاقي في شيء أسود صار فوق، هذا هو معناها دخول الليل، معناها غابت الشمس. هاي طريقة تانية لتحديد وقت المغرب. بجوز أنت المغرب ما بتقدر، لا تستطيع أن ترى الشمس، يمكن لك أن ترى جهة المشرق. فإذا وجدت هذا السواد قد جاء، معناها شو؟ معناتها دخل المغرب. والعشاء ووقتها من بعد وقت المغرب إلى طلوع الفجر الصادق، يعني لما يغيب الشفق الأحمر، لما قلنا ينتهي وقت المغرب، وقت المغرب قلنا تغيب الشمس ويغيب الشفق الأحمر، إذا دخل العشاء. طيب العشاء متى وقتها؟ يبدأ من مغيب الشفق الأحمر إلى متى؟ إلى طلوع الفجر الصادق. طيب ما هو الفجر الصادق ولما سميناه الصادق؟ لما قلنا صادقا؟ لأن الفجر الصادق يسبقه فجر كاذب. ما هو الفجر الكاذب؟ وهو الفجر الصادق. طيب نبدأ بالفجر الصادق لأنه أهم من الكاذب. الفجر الصادق هو بياض مستوي على مستوى الأفق في جهة المشرق، يكون دقيقا ثم ينتشر ويكون معه إحمرار ثم تشتد الحمرة، عرفتوا؟ أما الفجر الكاذب ما بيكون مستوي على مستوى الأفق، إنما بيكون نوعا ما عمودي ولونه أزرق، يغيب في بينه وبين الفجر الصادق تقريبا شيء نص ساعة. يغيب الفجر الكاذب، يغيب، بيكون في ضوء، بس هو ليس الفجر الصادق اللي نحن نعتمده لدخول وقت الفجر، إنما هذا سموه كاذبا لأنه قد يتوهم الإنسان أن هذا هو الفجر وحقيقة ليس هو الفجر، لأنه لونه أزرق وفي السماء كزنب السرحان. السرحان يعني مثل زنب الذئب، بيكون مثل زنب الذئب هيك عريض شوي من تحت، وبيكون مطويل مستطيل، ما بيكون منتشر أفقي، بيكون في وسط السماء طالع طلوع. فهذا بيعرفه الشخص مع المراقبة، بيقدر يحدد هذا الأمر. والصبح ووقتها من بعد وقت العشاء، إذن خرج وقت العشاء بدخول الفجر الصادق ويبقى إلى طلوع الشمس. هلأ هون بطلوع الشمس أول ما يظهر قرص الشمس، أول ما يظهر، ما بنستنى لحتى تطلع كلها مثل المغرب، أنه المغرب قلنا بدها تغيب كلها، لا، هون إذا طلع أول جزء من الشمس يعني القرص يبدأ يظهر لك، معناته دخل شو، خرج وقت الفجر، خرج وقت الصباح، دخل وقت الإشراق، هذا يسمى وقت الإشراق اللي عادة بنقول عنه بعده بيجي وقت الضحى. الإشراق يعني عندما تشرق الشمس. في أسئلة على هذا اللي قلناها الآن؟ في أسئلة؟ كله واضح؟ طيب بارك الله فيكم. قال المؤلف: فتجب هذه الفروض في أوقاتها على كل مسلم بالغ عاقل طاهر. طيب إذا وصلنا عرفنا الخمس فروض، نحن بنعرفها، وبتعرفوا أنتوا الظهر 4 ركعات، العصر 4 ركعات، المغرب 3 ركعات، العشاء 4 ركعات، الصبح 2 ركعات. فتجب هذه الفروض الخمسة، يعني 5 فروض. ما بنقول 6 فروض، ما بنقول 4 فروض، كم هي الفروض؟ 5 فروض، الشرع 5 فروض، 5 معروفة. فتجب هذه الفروض في أوقاتها على كل مسلم. طيب لما قلنا مسلم، طيب ما هو حكم الذي ليس هو مسلما؟ إذا كان مكلفا هذا مطالب، إحنا اللي عم نقول مكلف لأنه قلنا الذي ما سمع بدعوة الإسلام أنه مكلف، بس إحنا عم نقول هذا مكلف، عم نحكي عن المكلف هلأ. المكلف اللي هو منه مسلم، بنقول له معلش ما تصلي، بنقول له لا بدك تصلي، ولكن قبل ما تصلي عليك أن تسلم. ففي فرق هون، هو ليس معذورا أنه كافر لا يصلي، لا ما عنده معذر، بالعكس عليه معاصي، ما عم بيصلي، ما عم بيصوم، ما عم بيدفع زكاة، ما عم بيعمل الحج، ما عم بيعمل أشياء اللي هو مطالب فيها لأنه مكلف. فإذا بنقول له أنت عليك قبل أن تصلي عليك أن تسلم، لأنه ليست صلاتك ليست مقبولة من غير إسلام، فهو مطالب بها، ولكن قبل أن يصليها عليه أن يسلم. بالغ، قلنا البالغ هو فرض عليه، ولكن إذا ما كان بالغان، إذا وصل إلى وقت، نتكلم على واجبات الولي بالنسبة للصبي والصبية المميزين، هؤلاء نقول لهم أن الولي هو للمميز اللي صار عمره بسن معين، مثلا 7 سنين، ويفهم الخطاب ويرد الجواب على السؤال، هذا مميز، هذا الولي، واجب عليه أن يأمره بالصلاة. أما إذا كان بالغا خلص صار مكلف هو، حتى لو أبوه ما أمره أو أمه ما أمرته، واجب عليه أن يصلي، ولكن إذا شافوه ما عم يصلي بأمره أكيد. عاقل، عاقل يعني غير مجنون، طاهر، طاهر يعني ليس عليها حيض ولا نفاس. أما المرأة التي هي حائض أو نفساء، هذه ليس عليها صلاة، تترك الصلاة ولا تقضيها، إنما وتترك الصيام، إنما تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، رحمة من الله، لأن الصيام يأتيك كم يوم بالسنة وخلصت، أما الصلاة كل يوم، عندك أيام 7 أيام، 8 أيام، 10 أيام، بعض الناس أكثر، بعض الناس أقل، المهم أن الله تعالى رحمة ببنات حواء، الله تعالى عفاهم من الصلاة لما يكن في حالة الحيض، فيحرم تقديمها على وقتها وتأخيرها عنه لغير عذر. لأن لغير عذر، لأنه إذا كان في عذر يجوز التقديم ويجوز التأخير. هلأ كيف بده يكون تقديم وتأخير؟ التقديم والتأخير عادة يكون في حالات السفر أو في حالات أخرى، لما بدنا نتوسع كثير بهالمسألة، بس المهم أنه ما بيقدر الإنسان يصلي الصلاة قبل وقتها، يعني هاي الأوقات اللي عم يتعلمها لحتى يصليها بعد وقتها، بعد ما يدخل الوقت. هلا مثلا كثير من الناس بيطلعوا على التليفون او بيروح بيقول لك مثلا في رزنامات مطبوعه، لا تكفي هذه، في اخطاء كثير بعد الوقت، يجد بعد الوقت باوقات بنشوف بالرزنامات في 20 دقيقه بيقول لك العصر لسه دخل، بيكون لسه ما دخل 20 دقيقه، بعد 10 دقائق اوقات دقيقتين، ياما وياما في ناس بيأدنوا قبل دخول المغرب، بتشوف الشمس لسه طالعة وبيفطروا وبيقولوا دخل وقت المغرب، حرام هذا. إذن هذا الذي لا يهتم لأمر، وقلنا الحديث كيف النبي عليه الصلاة والسلام مدح الذين يراعون الشمس والقمر والأظلة لذكر الله والنجوم في رواية كما ذكرنا، معناها شو؟ معناها يلتزم الإنسان بالأوقات بحسب المراقبة العيانية، ما بيقعد بيقول أنا عندي رزنامة وأنا عندي تليفون وبطلع على جوجل وما بعرف وين، لا لا يكفي هذا، حتى لو كان مثلا عنده هذه الرزنامات بده يتأكد منها، أو إذا كان ما بيقدر يتأكد منها بيعطيها وقت، كمان ما بيقدر كمان يعطيه وقت كتير بحيث أنه يكون الوقت قد خرج. كمان وقت الخروج بيقول أنا لسه معي وقت، يمكن هي تكون أعطيته وقت ولو يمكن يكون خلص. إذا بده ينتبه الواحد، هذا الأمر مهم جدا جدا جدا، لأنه إن صلاها قبل وقتها كأنه ما صلاها. يعني واحد عم يصلي قبل دخول الوقت، ما حكم الصلاة؟ ما وقعت الصلاة، ما جاءت بعد، ما دخل الوقت. من شروط الصلاة دخول الوقت. طيب صلاها قبل الوقت كأنه ما صلى، يقال له صلى وما صلى، يعني صلى صورة ولم يصلي حقيقة. طيب صلاها بعد، أخرها إلى بعد خروج الوقت، أخر الصلاة إلى ما بعد خروج الوقت، ما حكمه؟ هذا صلى ولكن أثم بتأخيره، عصى الله تعالى بتأخيره إلى ذلك الوقت بلا عذر، إلا إذا كان شو عم بيأخر الظهر لوقت العصر مسافر، أو عم بيأخر المغرب لوقت العشاء. بس عندنا حالتين، تأخير الظهر لوقت العصر وتأخير المغرب إلى وقت العشاء، في التأخير أو السفر هذا عم نحكي، يقدم العصر إلى وقت الظهر أو يقدم العشاء إلى وقت المغرب، بيقدر يعمل هذه وهذه، اثنين بيقدر يعملون. ولكن التأخير له حكم والتقديم له حكم، تقديم العصر لوقت الظهر له حكم وتقديم العشاء لوقت المغرب نفس الحكم، ولكن لهم حكم أحكام. والتأخير نفس الشيء له أحكام، يؤخر الظهر إلى وقت العصر أو المغرب إلى وقت العشاء. ولكن المهم أنه عندنا وقت دخول للوقت وقت خروج للوقت، على الإنسان أن يصلي ضمن هذا الوقت. هلأ في أوقات مثلا مفضل على أوقات أخرى، في أوقات فيها كراهة، في أوقات فيها اختيار نحكي فيها. قال المؤلف: فإن طرأ مانع كحيض بعدما مضى من وقتها ما يسعها وطهرها لنحو سلس لزمه قضاؤها. ما معنى هذا الكلام؟ طرأ مانع كحيض، صار امرأة مثلا جاءها حيض، طيب قديه مضى من الوقت؟ مضى من الوقت ما يسعها. طيب دخل من الوقت ما يسع الصلاة، يعني مثلا نقول الصلاة تدخل على الساعة 1:30 مثلا، 1:30 يدخل وقت الظهر. طيب دخل وقت الظهر على 1:30، جاء الحيض على لنقول على الساعة 2. إذن هذا الحيض لما جاء كم هو كان بعد دخول الوقت؟ نصف ساعة. طيب هل بهذه نصف ساعة يسعها أن تصلي؟ يسعها أن تصلي أم لا؟ يسعها. كم تاج صلاة الظهر؟ 5 دقائق، 7 دقائق، 8 دقائق، بعض الناس بيصلوها يمكن ب3 دقائق. طيب وإذا وسعها هذا الوقت صار عليها أن تقضي هذه الصلاة بعد انتهاء الحيض. تبهتوا؟ هلأ عم نحكي أنه طرأ مانع ما صليت، طرأ مانع ما صليت، طب عليها أن تقضي هذه الصلاة؟ لما لا تسأل وحدي، طيب أنا بدي صلي الظهر وما صليت الظهر شو الحكم؟ إلا إذا أنت جاءك الحيض وكان في وقت فيك تصلي الصلاة ما صليتيها بتقضيها، معذورة، أنت ما أخرتي هون الصلاة لأنه لسه وقت صلاة الظهر ما خرج، جاءك عذر مانع، طيب تقضيها بعد أن يذهب الحيض وأن تطهري. طيب بس بيقول لك هون وطهرها لنحو سلس، لنحو سلس، يعني هون اللي معه سلس، شو يعني السلس؟ السلس يعني شيء يأتي إلى العضو بحيث أنه ترتخي العضلة، العضو الذكري أو الأنثوي ترتخي العضلة فيمتنع عليه أو عليها حبس البول، بصير بنقض، يخرج من العضو عضو التبويل، يخرج منه نقط تبويل لأنها من مرض السلس. انتبهتوا؟ طيب هون الحكم يختلف، لأنه هذا الذي معه سلس عليه أن يتوضأ بعد دخول الوقت، بده يتوضأ بعد دخول الوقت، ما بيقدر يصلي قبل ما يتوضأ ويتوضأ بعد دخول الوقت. فمنقول إذا كان هذه المرأة جاءها الحيض وهي معها سلس، طيب هلأ هون بدنا نضيف، قلنا هي إجاها الحيض على الساعة قدي؟ على الساعة 2. إمتى دخل وقت الظهر؟ على الساعة 1:30. طيب هي بدها هلا هون صار بدها تتوضا، كمان بدها تقيم النجاسه، بدها تطهر محل النجاسه، وبدها تغير، بيحطوا شقفه حتى ما يجي تجي النجاسه على السروال، وبعدين بدها تتوضأ، هذا بده يزيد وقتها، بجوز يمكن بهالحالة هاي تحتاج إلى مثلا نصف ساعة، يمكن صار عندها نصف ساعة بدلها الأمر. طيب نصف ساعة مع 5 دقائق صلاة أو 7 دقائق صلاة، دي صاروا 30 دقيقة، صار 37 دقيقة. هي جاء الحيض، متى جاء الحيض؟ ساعة 2، ما كان معه وقت كافي حتى تقيم النجاسة وتتطهر وتحط الشقفة وبعدين تصلي، ما معه. إذن هذه لا تقضيها. ليه؟ لأنه هم نحسب وقت الطهارة، هذا وقت الطهارة أخذ من الوقت يلي هي أنه عليها، يصير أنه عليها أنشو أنه هذه الصلاة إذا ما عندها وقت لا تصليها، لأنه ما عاد عندها وقت تصلي هذه الصلاة. هلأ قد يكون بالنسبة للذكر ما عنده حيض، بس عنده يمكن إغماء أو جنون، إذا جاءه مثلا مانع كجنون أو إغماء نفس الحكم، كمان عنده سلس كمان نفس الحكم، بده يحسب الوقت إمتى بيفيق من الجنون، إمتى بيفيق من الجنون، بيقدر يصلي، يمكن يفيق من الجنون بوقت ما يقدر يصلي أو بيقدر، على حسب. طيب هلأ هون عم نحكي إذا حدث المانع. طيب هون قال لك أو زال المانع، قال المؤلف أو زال المانع وقد بقي من الوقت قدر تكبيرة لزمته. طيب هلأ هون شو بيصير؟ خلينا نكفي العبارة. وكذا ما قبلها إن جمعت معها، هي في فاصلة بس الحقيقة فيك تقيم هاي الفاصلة. أو زال المانع وقد بقي من الوقت قدر تكبيرة لزمته وكذا ما قبلها إن جمعت معها. يعني هون بدك تحسب، يعني مثلا إذا زال المانع، زال الحيض، أدبي من الوقت، أدبي من الوقت، مثلا زال الحيض وقت العصر، ما بقى في عندها حيض، طهرت. طيب عندها بتقدر خلال تكبيرة من وقت العصر تقول تتأكد أنه ذهب المانع؟ ايه قالت لك ايه بقدر، انا حتى لو كان قدر تكبيرة، يعني تكبيرة تقول الله اكبر. طيب اذا كان هي زال المانع وقد بقي من وقت العصر مثلا بهالحالة قدر تكبيرة، منقول لزمتها بس ما بحتصلي بس العصر، كمان قال لك وكذا ما قبلها ان جمعت معها. طيب شو يعني جمعت معها؟ يعني العصر، هل يجمع العصر مع الظهر ام لا يجمع؟ يجمع، ما قبل شو قلنا بوقت يجوز الجمع بالسفر. طيب معناته بدها تصلي، بدها تقضي الظهر وبدها تقضي العصر، انتبهتوا؟ قال لك فيجب العصر مع الظهر إن زال المانع بقدر تكبيرة قبل الغروب، والعشاء مع المغرب بإدراك قدر تكبيرة قبل الفجر. يعني هلأ العصر شو حيجي بعده؟ الغروب في تكبيرة، قال الله أكبر ما دخل العصر، شو تكبيرة؟ شو يعني التكبيرة؟ يأخذ 3 ثواني التكبيرة، الله أكبر دخل المغرب، انتبهتوا؟ أنت وقت العصر بتكبر الله أكبر دخل المغرب، إذن شو بيصير؟ هذا كله قبل الغروب. طيب بالنسبة للعشاء مع المغرب، لأنه كمان إذا قدر تكبيرة وقت العشاء، شو بيدخل بعد العشاء؟ الفجر. طيب شو بيجي قبل العشاء؟ المغرب. يجمع إذا بدها تصلي المغرب والعشاء. طيب والعصر قدر تكبيرة قبل خروج العصر. طيب العصر والظهر يجمعان، نعم، إذا بدها تقضي بوقت المغرب الظهر والعصر، بدها تقضي وقت المغرب الظهر والعصر. انتبهتوا كيف صارت المسألة؟ طيب هلأ طيب لنقول وقت الفجر، كانت حائض وذهب الحيض وقت الفجر، هل عليها أن تقضي العشاء؟ الجواب لا، لأنه العشاء والفجر ما فيها تجمعون. أو نفس الشيء بالنسبة للظهر، دخل الظهر وحيخرج الظهر وقدر تكبيرة انتهى الحيض، ما بقى في بقدر تكبيرة وقت الظهر، دخل العصر، هل عليها أن تقضي الفجر مع الظهر؟ الجواب لا، لأنه لما خرج وقت الظهر ما لا يجمع معها الفجر، لا يجمع مع الظهر، لا يجب عليها أن تقضي الفجر، إنما تقضي الظهر فقط، تقضي الظهر فقط. طيب خلص هذا الفصل، نقف هنا إن شاء الله تعالى، نتابع المرة القادمة على ما يجب على أولياء الصبي والصبية. وصلى اللهم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. في سؤال؟ بارك الله فيكم، راجعوا المواضيع إن شاء الله تعالى حتى تتمكن المعلومة بالذهن وتصيروا مرتاحين بالأفكار الموجودة بالشرح. بارك الله فيكم، الله تعالى يحسن إليكم، جزاكم الله خيرا، وفقنا الله وإياكم جميعا لما يحبه ويرضاه، وجعلنا من الثابتين على الحق، ورفع بنا العلم والعلماء ونفعنا بهم، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بالدين وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. دائما أوصيكم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وملاحقة الفساد والتحذير منه، في هذا الزمن كثر الفساد، فعلينا أن نلتزم بطاعة الله ونتجنب الجماعات المفسدة. وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم، حفظكم المولى جميعا.